لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الصلاة. وقد ذكرنا في لقاءات سابقة قريبة أو في اللقاء ما قبل الماضي أننا ونحن في هذا الموسم في أيام الحج في هذا النسك العظيم، كان بودنا لو كانت دروسنا فيما يتعلق بالحج وأحكامه، ولكن رأينا أن من الأفضل أن نواصل الدرس فيما بدأناه، وخاصة ونحن فيما يتعلق بأهم ركن من أركان الإسلام وهو الصلاة، ثم نخصص جزءا في آخر الوقت للاستفسار عما يعرض للحاج من مشكلات في حجه أو في عمرته، لأن ذلك أدعى لمعرفة ما أو معرفة حكم ما يتعرض له من مشكلة فترسخ في ذهنه لأنه سأل عنها فأجيب على مشكلته مباشرة. فمن كانت لديه مسألة فيما يتعلق بالحج أو بالعمرة فإن شاء الله سنسمعها بعد نهاية الدرس، وسنخصص جزءا من الوقت لذلك. أما الآن فنشرع فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى مما يتعلق بأحكام الصلاة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في النحنحة والنفث في الصلاة. عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، فكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح يتنحنح لي. رواه أحمد وابن ماجة والنسائي بمعناه. نعم، اقرأ حديث ابن عمر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وذكره البخاري تعليقا. وروى أحمد هذا المعنى من حديث المغيرة بن شعبة. وعن ابن عباس قال: النفخ في الصلاة كلام. رواه سعيد بن منصور في سننه. نعم. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الأبواب السابقة أو في الباب السابق باب النهي عن الكلام في الصلاة تحت العنوان الأكبر الأبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها، ذكر باب النهي عن الكلام في الصلاة، وورد أورد عدة أحاديث، منها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي قال فيه: كنا نتكلم في الصلاة حتى يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. قال: وأمرنا بالسكوت. فدل ذلك على أن الكلام في الصلاة قد نهي عنه بعد أن كان مباحا فأصبح ممنوعا محظورا في الصلاة ومبطلا لها إذا فعله الإنسان عامدا عالما بحكمه. وكذلك حديث ابن مسعود يؤكد ما ذكره أو ما ورد في حديث زيد بن أرقم، وحديث معاوية بن الحكم السلمي الذي فيه أنه تكلم وشمت العاطس في أثناء الصلاة فأنكر عليه من قبل الصحابة، وبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إذن فهذه الأحاديث دالة على أن الكلام في الصلاة في أثناء الصلاة يبطلها، ممنوع محظور يبطل الصلاة إذا كان عامدا ذاكرا، أما الناس فيجوز فلا. بعض أهل العلم قال إن كلام الناس أيضا يبطلها، والظاهر أنه لا يبطل إذا تكلم وهو ناس في صلاته ثم تذكر فليقف يعني يتوقف ثم يستأنف أو يبني على صلاته ولا يبطلها إذا كان ناسيا. وكذلك حكم الجاهل كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي. وبناء على أن الكلام في الصلاة يبطلها وقالوا الكلام يعني الكلام هو عبارة عن إخراج الحروف من مخارجها وأقله كلمة تقول نعم قال لا إلى آخره هذا كلام يسمى كلام أقله كلمة. ولكن هل النحنحة تنحنح هل التنحنح والكحة ونحوها تعتبر من قبيل الكلام إذا تعمدها من غير حاجة؟ إذا تعمد من غير حاجة طبعا إذا كان لحاجة حصل في حلقه شيء إلى آخره حشرجه أو شيء فأراد أن يخرجه لا بأس بذلك لأنه لا بد من الكحة أيضا إذا داهمته فهذا لا مانع منه لأنه غير مختار لها. لكن إذا تنحنح بقصد أن ينبه من يعني عنده الداخل عليه أو الخارج منه أو كذا. والنحنحة هي إظهار الصوت من الحلق أو يعني لقصد الإشارة إلى شيء أو التنبيه على شيء. هل هي كلام فتبطل الصلاة أو ليست بكلام فلا تبطل الصلاة؟ وفيها خلاف. قال الشيخ هنا أورد حديث علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان في الليل يعني لا يدخل عليه فيهما غيره إلا الخواص وهو منهم. يعني الله سبحانه وتعالى قد قال في سورة النور ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الذين مما ملكت أيمانكم نعم إلى أن قال في نعم من بعد صلاة العشاء وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة نعم نعم ثلاث أوقات. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطى علي رضي الله عنه إذنا بالدخول عليه من غير من سائر الناس بمدخلان يدخل مدخلين يدخلهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي مدخلان بالليل والنهار يعني مدخل بالليل ومدخل بالنهار خاص مأذون فيه لعلي رضي الله عنه. يقول علي رضي الله عنه وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي وهذا دليل على أن هذا الأمر أو هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام كان في صلاة النافلة كان في صلاة النافلة نعم كنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي يعني إشارة بالدخول بالإذن تنحنح لي يعني كأن يعني قصد أن يفعل هذا الذي الحركة من يعني من بالصوت إشارة إلى الإذن لعلي ليدخل أو ليبين له ما يعني ما يريده. لم يتكلم لم يقل له ادخل ولا رد عليه سلام ولا سلم إذا تنحنح. فهذا في أولا كون رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنحنح ولا يتكلم فيه إشارة ظاهرة إلى الفرق بين الكلام وبين التنحنح لأن الكلام مبطل والتنحنح لا يبطل الصلاة. هذا الحديث رواه أحمد بن ماجه والنسائي بمعناه. الحديث صححه ابن السكن وقال البيهقي هذا مختلف في إسناده ومتنه. وعلى العموم هو مختلف في تصحيحه وتضعيفه وهو يعني في درجة يمكن قبوله للاستدلال به في مثل هذه الموضوعات يعني في هذا الحكم. وهو يدل على أن التنحنح في الصلاة غير مفسد. قد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم منهم الإمام يحيى من الزيدية كما ذكر الشيخ ولكن منهم الإمام الشافعي وأبو يوسف. وروي عن غيرهم إن كان لإصلاح الصلاة لم تفسد. وذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وقال الشيخ الشوكاني والهادوية وهم فرقة من يعني أهل البيت إلى أن التنحنح مفسد للصلاة لأن الكلام لغة هو يعني هذا وجه نظر القائلين بأنه مفسد. يقولون ابن حنيفة وكما نقل الشيخ عنه ومحمد بن الحسن ومعهم بعض الفرق من غير الفرق المذاهب الأربعة يقولون إن التنحنح أو النحنحة تبطل الصلاة. لماذا؟ قالوا لأنها كلام. وما لماذا؟ قالوا الكلام هو عبارة عن إخراج الصوت يعني الحروف من مخارج من الحلق بصوت والنحنحة هي تكون حرفين على الأقل. قالوا لأن الكلام لغة ما تركب من حرفين وإن لم يكن مفيدا والنحنحة غالبا ما تكون حرفين إلا إذا كررها فإنها تتكرر حرفان تتكرر الهذان الحرفان. نعم، وقد أجيب على هذا بأن التنحنح أو النحنحة ليست في الحقيقة لكلام، ليست كلاما، وإنما هي أمر آخر. والحديث إن كان فيه بعض المقال لكنه فيه إشارة إلى أن النحنحة أو التنحنح لا يبطل الصلاة. أما حديث عبد الله بن عمرو الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف لما كسفت الشمس، صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه، وكلما كان الإنسان أعلم الناس أو كلما ازداد الإنسان علما بربه كلما ازدادت خشيته وخوفه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقى الناس، بل أتقى الخلق وأخشاهم لله، لأنه أعلم الخلق بربه. والله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، ورسول الله أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى. ولهذا لما كسفت الشمس، لما كشفت الشمس كان عليه الصلاة والسلام من أشد الناس خوفا ووجلا على أمته من أنه تغير حال الدنيا في ذلك الوضع، لأنه يعني الأمور أو الأشياء والمخلوقات التي خلقها الله، الكون خلقه الله على مسيرة منظمة معلومة، كل مخلوق في مساره، الشمس في مسارها والقمر في مساره والكواكب والنجوم وبني آدم والمخلوقات جميعا، هذه طبيعتهم التي طبعهم الله عليها وخلقهم عليها. فإذا غير شيئا من هذه الطبيعة تغييرا مفاجئا فهذا دليل على أنه إشارة أنه سيحصل في هذا الكون التغيير الذي قد وعد الله به، وأن هذا الكون لا بد أن يزول، لأن الدنيا موقوتة مؤقتة، يعني لها أمد ولها نهاية، ولنهايتها بدايات وإشارات، ومن إشارات نهاية الدنيا أن يتغير مسار الكائنات، يعني الشمس التي تمشي عادة أو تسير عادة إلى آخره من غير أن يتغير لها حال، إذا كسفت ذهب نورها، هذا فيه علامة قوية إلى أن هناك أمر خطير سيقع في هذا الكون. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، ولا يقول لنا أحد إننا في هذا الزمان بعد، يعني قد علم الناس متى تكسف الشمس ومتى يخسف القمر، وهذه أمور فلكية ويعرفها عامة الناس ويعرفها يعني غير المؤمنين والمؤمنون وبعض المؤمنين إلى آخره، فهي أمور طبيعية ولا تؤثر خوفا ولا قلقا. لا، ليس كهذا يقول من لم يعلم بربه كحق العلم، من لم يعرف ماذا يجب عليه نحو ربه وماذا يجب عليه أن ينظر في ملكوت الله وفي هذا الكون، لأن تغيير مسار أو تغيير حال هذه الكواكب وهي ومنها وهذه الكائنات ومنها الشمس فيه إشارة قوية بل عبرة واضحة إلى أن الذي خلقها وكونها على هذا التكوين البديع وجعلها على هذا النحو الذي تستفيدون منه أيها الخلق قادر في أي لحظة أن يغيرها. فالذي يغير هذه الشمس التي تشرق على الدنيا كلها في لحظة واحدة قادر أن يغير حالك أيها الإنسان في أقل منه، والله قادر على كل شيء. هو إشارات، إشارات بليغة، ولهذا المؤمن هو الذي يعتبر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس كان الناس ومنهم الصحابة في عندما حصل قالوا والشمس كسفت لموت إبراهيم، صادف ذاك أنه مات ابن له عليه الصلاة والسلام، فقالوا كسفت لموت إبراهيم، يعني رسول الله بين لهم وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فإذا رأيتموهما فكبروا وصلوا واذكروا الله إلى آخره إلى أن ينجلي ما بهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس طبعا شرع بوحي من الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا الحال يلجأ الناس إلى ربهم الذي خلق هذه الشمس بذلك التكوين الذي نعرفه ونراه ونلاحظه ولا نعرف أسراره، نعرف شيئا ويغيب عنا أشياء، هو الذي غير حالها وكونها وذهب نورها. إذن يعني لو استمرت على ذلك الحال وذهب ضوءها هل يصلح للدنيا حال؟ لا يصلح للدنيا حال. أهل الجاهلية العرب ومن قبلهم الناس الذين كانوا جربوا مع عدم بلوغهم لهذا العلم الحديث الذي يعني عرف به الناس وانتشر من ناحية أن الشمس لها تأثير على الكائنات, تأثير بإرادة الله وبتقديره وبحكمته في النباتات وفي الأشجار وفي الخلق وفي الحيوانات وفي فطرة الأرض كلها, يعني إشعاعها فيه حياة لهذه الكائنات. لو تخلف لاختلف أو تغير كيان هذه الحياة, ولو تغير لاختلفت أحوال الناس ولا ذهبت الحياة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد شرع الله له وشرعه للناس أن يبادر الخلق عندما يحصل مثل هذا التغيير على الشمس أو على القمر إلى من خلق الشمس وخلق القمر, إلى من هيئهما على الهيئة التي المعتادة, ليلجأوا إليه حتى تعود إلى ما كانت عليه. نعم, هو الذي خلقها وهو الذي جعل بها ما بها من في هذا الحال, وهو الذي سيعيدها إلى ما كانت عليه, ولكن أنت أيها المخلوق الضعيف عليك أن تلجأ إلى ربك وتعلم أن لك ربا يؤثر التأثير الذي لا تتوقعه ولا تحتسبه, يعني وتراه بعيدا عنك يؤثر ذلك التأثير, فعليك أن تتعلق بربك لتكون لتبدي الخضوع والخشوع والذل والعبودية لله سبحانه وتعالى. لما دخل في صلاته عليه الصلاة والسلام كان كما هو معلوم في مشروعية صلاة الكسوف يطيل في القراءة ويطيل في الركوع ويطيل في السجود, وكان في قراءته في أثناء قراءته وهو يصلي سمعه الصحابة وهو ينفخ في أثناء صلاته, في أثناء صلاة الكسوف ينفخ في الصلاة. النفخ هو إخراج الهواء من الفم, ها أوف ها ينفخ. فطبعا لشدة تأثره عليه الصلاة والسلام فقالوا طبعا لما حصل منهم هذا واستمر في صلاته ولم يستأنفها من جديد, قالوا إن النفخ في الصلاة ولا سيما إذا كان من شدة الخضوع والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى, فالنفخ وإن كان يتكون عادة من حرفين, لأنه أوف يعني لما تسمعه يعني تشعر بأن هناك حرفين ألف أو همزة وفاء مثل التنحنح الذي هو إلى آخره, يعني حائين أو ألف وحاء, فهما حرفان يخرجان لكنهما ليس بكلام. فقالوا إن التنحنح والنفخ في الصلاة لا لي يعني لا من أجل العبث الذي ينفخ في صلاته عبثا من غير حاجة, هذا لا هذا مستهتر في صلاته, يعني الأولى أن لا يبني على هذه الصلاة فيصلي, لكن الذي ينفخ أو يتنحنح لحاجة قالوا في مثل هذا الحال لا تبطل الصلاة. وبعض أهل العلم كما سمعنا كما رأينا ومنهم الإمام أبو حنيفة يقول إن النحنح أو التنحنح يبطل الصلاة لأنه في حكم الكلام, إن لم يكن كلام فهو في حكم الكلام. نعم, الذين قالوا إن النفخ يفسد الصلاة استدلوا بأحاديث أكثرها ضعيفة, فيها بعضها فيها متروك وفيها ضعيف جدا وفيها يعني أكثرها ضعيفة. ولهذا هذا الحديث الذي سمعناه حديث عبد الله بن عمرو فيه دلالة على أن النفخ لحاجة لا يبطل الصلاة. نعم, وإن كان ينبغي للإنسان أن يتحرز في صلاته فلا يعني يتعمد التنحنح ولا يكثر منه ولا النفخ ولا يكثر منه ولا, وحتى البكاء وإن كان من خشية الله سيأتينا فيه كلام لأهل العلم, فيه كلام لأهل العلم. إنسان إذا حتى لو طبعا يعني الصلاة خشوع وتذلل وخضوع لله سبحانه وتعالى, فإذا وصل الحال بالإنسان إلى درجة أن يستعبر تظهر عباراته من خشية الله سبحانه وتعالى فهذا في منتهى الشفافية إن صح هذا التعبير ومنتهى الرقة لقلبه, ويكون فعلا محققا أو تحقق له المراد من الصلاة. لكن يعني الإكثار والمبالغة في رفع الصوت وإخراج الصوت أحيانا البكاء يكون بصوت وكذا, هذا الذي فيه كلام لأهل العلم سنراه في هذا الباب الذي سيأتينا. نعم, باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى. قال الله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم، هذا الباب سمعتم، باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى، يعني إذا كان تأثرا بما يسمع من آيات الله ومن الموقف الذي هو فيه فبكى. وكثيرا من الناس يبكي من خشية الله، ويأخذه الحال إلى أنه يصدر له صوت في البكاء. ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة، سنرى أن له حدود في يعني مما كان يصدر عنهم فيها من هذا الحال، وأن ذلك فيه إشارة إلى أنه لا يبطل الصلاة. فهذا حديث عبد الله بن الشخير يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره عليه الصلاة والسلام، أخشى الناس لله سبحانه وتعالى، وحين يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. إذن كان يبكي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ما كان يرفع صوته ولا كان ينتحب، ولكنه كان في حالة في أعلى درجات الخشوع والتذلل إلى ربه يبكي، ولكنه يمسك نفسه، فيكون له أزيز كأزيز الأزيز إيش يعني؟ صوت كأزيز المرجل. المرجل هو القدر الذي يطبخ فيه، فلما يكون فائرا كيف يكون؟ يعني يختلط أو تجد فيه يعني حركة ما في هذا القدر من الشيء المطبوخ له صوت معروف، يعني أزيز كأزيز يمين. يعني هذا فيه إشارة إلى أن بكاءه عليه الصلاة والسلام كان في داخل نفسه، وكان ما يسمع منه إلا الأزيز، يعني يقول صوته صوت كصوت القدر. قال في النهاية: هو أن يجيش جوفه ويغلي من البكاء عليه الصلاة والسلام. نعم، فقوله من البكاء فيه دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة، ولكن بكاء ليس فيه عويل وصياح وكذا، لأن إذا خرج عن البكاء إذا زاد وخرج عن دائرة المعروف المعهود، يعني حتى في الأحوال المستدعية للبكاء في أحوال الحزن للناس، يعني عند حصول المصيبة عند كذا إلى كذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القلب ليحزن وإن العين لتبكي أو لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. يعني فبعضهم عندما يشتد حزنه سواء في أمور الدنيا أو حتى في أحوال عندما يتأثر كثيرا فيما يسمع من قراءة القرآن يصيح على صوته، هذا بالغ في ذلك، ينبغي أن يمسك نفسه على وفق ما ورد وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يبالغ في فيخرج عن دائرة الخشوع والتذلل إلى الكلام الذي يبطل الصلاة. يقول فيه دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة سواء ظهر منه حرفان أم لا، لأن البكاء أحيانا قد يكون فيه نشيج، والنشيج فيه صوت، والصوت لابد أن يعني يسمع منه بعض الحروف، يعني مثل بعض الحروف يعني. وقد قيل: إن كان البكاء من خشية الله لم يبطل، إن كان البكاء من خشية الله ولو إن كان البكاء من خشية الله ولو كان بما يشبه الحروف لم يبطل، وإن لم يكن من خشية الله أبطلها. ليه؟ لأن ما كان من خشية الله فهو تأثر في الصلاة، فكأنه من يعني من جنس الصلاة أو من تأثيراتها. أما بكاء تذكر عزيزا عليه غاب أو مصيبة له أو كذا فأخذ يبكي، إذن بكاؤه هنا يعني ليس من أجل صلاته، بل هذا هو دليل على أنه ما كان في صلاته، لأنه انشغل بأمر آخر وأخذ يبكي من أجله. فقالوا: إن كان البكاء من خشية الله فهو دليل على تأثره في صلاته فلا بأس، لا فذلك لا يبطل. وإن كان البكاء لأمر خارج ولا سيما إذا كان من أمور الدنيا فهذا فيه إشارة أو دلالة على أنه ما كان في صلاته، بل كان مشغولا بأمر آخر ويبكي من أجله. وهذا الحديث يدل على أن البكاء من خشية الله لا يبطل الصلاة. ويدل عليه أيضا ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود، ولقد رأيتنا وما فينا قائم يصلي، يعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح، رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. كذلك ما روي أن عمر صلى أن عمر صلى صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فسمع نشيجه. والنشيج هو إظهار الصوت أو خروج الصوت بالبكاء. نعم. وفيه حديث آخر سنسمعه الآن. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له الصلاة، قال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق القلب، إذا قرأ غلبه البكاء، فقال: مروه فليصلي. فعاودته فقال: مروه فليصلي إن كنا صواحب يوسف. رواه البخاري، ومعناه متفق عليه من حديث عائشة. نعم، هذا الحديث عن ابن عمر، وفيه ما قالته عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها، يعني ولم يقرها عليه، بل أمر أبا بكر أن يصلي. فالشاهد فيه أنه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ولو احتمل أن يبكي في صلاته، لأن يعني عائشة قالت إن أبا بكر رجل رقيق، يعني رقيق القلب، وفي رواية رجل أسيف، يعني لو وقف لو قام مقامك لا يعني استطيع أن يتحمل، لابد أن يبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروه فليصلي بالناس. إذن فيعني جزم بالأمر به، ومع قولها إنه ممكن أن يحصل منه البكاء، ففيه دلالة على أن البكاء ومظنة البكاء، يعني الذي يمكن أن يحصل منه البكاء ولو حصل منه البكاء في الصلاة فهو لا يبطلها. ومن دلالات الحديث قول رسول الله، أو من فوائد هذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إن كنا صواحب يوسف، يعني يكثرنا الجدال أو يقولنا شيئا ويردنا به شيئا آخر، هكذا قال الشارح وبعض الشراح أهل العلم، يقولنا شيئا ويردنا من ورائه أيضا شيئا آخر. عائشة رضي الله عنها في بعض الروايات تقول: إنما حملني على مراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رغبتها في عدم قيام أبي بكر مقام رسول الله ليصلي بالناس، قالت: ما حملني على ذلك إلا خشية أن يتشاءم الناس بأبي بكر ويقولون قام مقام رسول الله الذي غاب عنا. تقول هذا، فهي كأنها هي لم تقصد يعني مسألة أنه كونه أسيف وغيره، ولكن قصدت هذا المعنى كما ورد في بعض الروايات. وعلى كل حال شاهد في الحديث هنا أن الرسول أمر أبا بكر أن يصلي مع الاحتمال القوي أنه سيبكي في صلاته، لا سيما وهو يقف مقام يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحبونه أكثر من حبهم لأنفسهم وأبنائهم وأولادهم، فيكون على فراش المرض وهو يقوم يصلي مقامه. أليس هذا أدعى للبكاء والأسف والحزن؟ بلى، ولكن رسول الله أمره أن يصلي مع احتمال ذلك، فدل هذا على أن البكاء في الصلاة لا يبطلها. نعم. قال الشيخ: وقد استدل به المصنف هنا على جواز البكاء في الصلاة، ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صمم على استخلاف أبي بكر بعد أن أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء، دل ذلك على الجواز، يعني على أن ذلك جائز. نعم. باب حمد الله في الصلاة لعاطس أو حدوث نعمة. لعطاس لا هي لعطاس حمد الله لعطاس الذي يحمد حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة، ويصح ذلك. رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قال الثانية: فلم يتكلم أحد. ثم قال الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها. رواه النسائي والترمذي. نعم. حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة، يعني قول الإنسان الحمد لله من غير أن يقرأها في الفاتحة، يعني عطس المشروع أن الإنسان إذا عطس يندب له أن يحمد الله سبحانه وتعالى إذا عطس، هذا في سائر الأحوال. فإذا عطس في الصلاة هل يحمد الله في الصلاة أو أنه ذلك يعتبر كلاما من كلام الناس فيبطلها؟ هذا هو الكلام. هذا الحديث بهذا اللفظ فيه دلالة على جواز أن العاطس يحمد الله، إذا عطس يحمد الله ولا ذلك لا يبطل صلاته. فحديث هذا الصحابي رفاعة أو رافع بن رفاعة بن رافع يحكي هذا بهذه الرواية عند النسائي وأحمد. هذا الحديث ورد برواية أخرى عند البخاري وغيره من غير ذكر العطاس. فهنا في هذه الرواية يقول: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت الحمد لله لأنهم مأمورون أمر ندب بأن من عطس يحمد الله مطلقا، وحصلت له هذه الحال وهو في الصلاة ولا يدري الفرق بين هذه وهذه، فحمد الله يظن أن ذلك مطلقا، فحمد الله بهذا الذكر الكثير والحمد لله في العطاس، يقول الحمد لله. ولكن هذا الصحابي يقول: فقلت الحمد لله وهو في صلاته حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. قال هذا القول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظهر أنه رفع به صوته يعني جهر به قليلا لأنه سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى عليه الصلاة والسلام قال: من المتكلم في الصلاة؟ شوف لاحظ، من المتكلم في الصلاة؟ سأل، فلم يتكلم أحد، فلم يجيبه أحد،